مع عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، التقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لئلا تخرج الخلافة عن أحدهم، ومن السابقين الأولين أسلم قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وحضر بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه عبد عمرو، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق فيه تجارة؟ فقال له: سوق بني قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فرجع بسمن وأقط، مشى ورجع، تحرك شوية، رجع بسمين وأقل، فتابع الغدو، فرجع يوما عليه أثر صفرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما سقت؟ كم سقت؟ قال: زينة نواتي من الذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: ها، مش هو أوليم؟ أوليم ولو بشاه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المحسنين، ممن يكثر النفقة في سبيل الله. تقدم أن في غزوة العسرة تصدق بنصف ماله، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأربعين ألف دينار، اتركوا لكم عدها، وحمل على 500 فرس، وحمل على 500 راحلة في سبيل الله. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف مقال، فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها، زعما سبقتونا أنتم الإسلام ولتستطيلون علينا بهذه الأيام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعماله. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابنة المسور بن مخرمة أن قالت عن أبيها المسور بن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف باع من عثمان بن عفان أرضا له ب40,000 دينار، ده الأرض لعبد الرحمن هو الذي باعها. فلما أخذ 40,000 فرقها على فقراء بني زهرة ثم على فقراء المهاجرين وعلى أمهات المؤمنين. فلما أتى المسور بن مخرمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنصيبها قالت: ممن هذا؟ قال: من عبد الرحمن بن عوف. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ومات رضي الله عنه 32. نعم.